بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن يطرد من قلوبنا كل خاطر لا يرضيه، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم عز وجل، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة الأحباب، من أكبر القضايا الإيمانية التي إذا صرف إليها قلب المؤمن امتلأ بها إيمانا وتشبع بها يقينا، هذه القضية التي نتكلم فيها هذه الأيام، وهي قضية تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ويستطيع المسلم أن يلمح من آيات القرآن الذي تحدثت عن هذا التحول في القبلة آية يقرأ منها معنى عظيما من معاني هذا الدين. فأنت تسمع قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها. فتشعر ما في هذه الآية من عميق الصلة أو من نوعية الصلة بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يتكلم، لم يطلب شيئا، مع أنه كان يحب من أعماق قلبه أن يصرف إلى الكعبة لتكون هي قبلته، ولكنه فقط تأدبا مع الله عز وجل كان ينظر ولا يحرك لسانه بطلب من الله تعالى. فيقول له الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الكلمة تشعر فيها أن مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشيء الذي ذكره الله تعالى ليحول به القبلة إلى حيث يرضى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الإخوة، كلما قلب المرء منا آيات القرآن من أولها إلى آخرها، وبرغم ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الإعنات من الناس، إلا أنك لا تستطيع أن تغفل أو تنكر هذه اللمحات التي تدل على علو وسمو العلاقة، أو على علو العلاقة وسموها بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الله يقول لرسوله: فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولدرجة أن يقول بصيغة تدل على الاستمرار آية تشعرك بمن يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وحاول أن تتبين معي كيف أن الله عز وجل في عليائه يذكر عن نفسه أنه يشتغل، وسبحانه أن يشغله شاغل عن شاغل، يشتغل بالصلاة على هذا المخلوق محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيشعر المرء في صدره يعني احتياجا أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قائم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشعر المرء هذه الصلة. أحيانا وأنا أقلب آيات القرآن أرى أن الله عز وجل كأنه واقف لهؤلاء الذين يذكرون رسول الله بسوء صلى الله عليه وسلم، كأنه يترصدهم، هو لهم بالمرصاد. أبو لهب يقول لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: تبا لك فينزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب. يقولون عن رسول الله إنه كذاب وإنه أشر، فينزل القرآن ليقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ينزل أو يقول الكافرون عن رسول الله إنه مجنون، فينزل القرآن ليقول كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تشعر أن القرآن يقف للذات المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ليكون لها مؤنسا، ولذلك لا يسع أم المؤمنين إلا أن تقول له يا رسول الله إن ربك يسارع في مرضاتك. فعلا ربه عز وجل يسارع في مرضاته، يعطيه ويحبوه ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويرفعه درجات وهكذا. نحن أيها الإخوة عندما نلمس هذا في الواقع في آية القرآن الكريم نعلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني صدقوني إذا قلت لكم أنتم كعاملين للإسلام كمجاهدين في سبيل نصرة هذا الدين، يا من تقفون أنفسكم على هذا العمل ولو بالصبر الطويل في سبيل الله، من أعظم ما يحركنا جميعا ما نستشعره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يأكل أحيانا يأكل ورق الشجر من شدة الجوع، لا يجد إلا ورق الشجر في الشوارع ليأكله، لا ينام إلا على الحصير الذي يعلم في جنبه، قد لا يجد ماء يرويه، قد يضرب وتكسر أسنانه ويجرح، ولكنه يشعر أنه عبد لله، والله تعالى يقول له هذا الكلام. كم من مرة نزل ملك الجبال، فيما تعلمون أنتم كم مرة نزل ملك الجبال ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم مرني فلأطبق عليهم الجبلين الأخشبين، أنا مأمور من الله أنت تستغيث الله والله يبعثني إليه. تخيل معي أن رسول الله في المحراب يقول يا رب، فإذا من فوره جبريل ينزل ومعه ملك الجبال يقول له أنا مستعد، أنا مأمور من الله أن أحرك الجبال لأهلك هؤلاء الذين يكذبونك. كم من مرة أيها الإخوة يرى جوع النبي صلى الله عليه وسلم وعطشه فينزل عليه جبريل ليقول إن ربي عز وجل أمرني أن أخيرك أن تكون نبيا، نبيا برضه ورسولا وخير خلق الله أيضا، لكن نبيا ملكا، أجري لك مرني أجري لك هذه الجبال ذهبا لتكون لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي لشعوره بمسارعة ربه في مرضاته ويقول بل أرضى أن أكون نبيا عبدا، آكل يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. يذكر ربه في الأحوال كلها، لكن الله يسارع في مرضاته. يوما يبكي رسول الله ذات ليلة وهو في الصلاة فينزل جبريل لهذا الذي يبكي في الصلاة ليقول له ربك يسألك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك، بتبكي ليه؟ فيقول أمتي، خايف على الأمة من فتن الدنيا أمتي. فانظروا مسارعة من الله عز وجل في مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا جبريل أخبر محمدا إنا سنرضيه في أمته ولن نسوءه فيها أبدا. هذا حديث، تصور رسول الله يبكي لهذه الأمة فينزل جبريل ليقول له ربك يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها أبدا. ولذلك يوم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بين يدي ربه كان يقول أنا سيد ولد آدم. الكلمة دي لما تسمعها أنت تفتكر واحد بيقول لك أنا ابن باشا وأبويا هو الخديوي، إنما هو يقول ولا فخر، يعني لا أقولها فخرا إنما مبتدأ وخبر، أنقل لكم حقيقة، أنقل لكم خبرا لا أستطيع أن أكتمه لأني مأمور بالتبليغ، وإذا ذكرته وما عندكوش حد تاني يبلغه لكم لأني أنا النبي، وإذا ذكرته لكم ربما تظنون أنه تفاخر فيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من يحرك حلق الجنة فتفتح له أبوابها يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا واقف بين يدي ربي أشفع، والله تعالى يقول لي يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد لا يدرك الإنسان من هو، لأنه كان يعيش بين الناس. يا إخواني، ما كان يدخل بابا من الأبواب قبل أصحابه، ما كانش يخش الأول أبدا، كان يدفع أصحابه بين يديه عن يمينه وعن شماله، يدفعهم ويدخلهم أمامه، كأنه الأب الرؤوم الذي الناس بين يديه. هل رأيتم أبدا أب يمشي ويترك أبنائه خلفه لا ينظر إليهم؟ لا، هو لا يعامل أصحابه على أنه، ولذلك كانوا والله كانوا يهابون غيره أكثر من هيبتهم له. عمر كانت هيبته أكثر من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش ليس على سبيل الحقيقة، لكن كان الناس يخافونه، لدرجة أنه في يوم من الأيام دخل على مجموعة من الجواري الصغار، وشوفوا وانظروا إلى الزوجية في الإسلام الرائعة، يوم عيد سيدة عائشة زوجة صغيرة لم تكن كبيرة، كانت صغيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه تزوجها وهو في 53، لكنه يعرف كيف يعامل زوجته. ففي يوم العيد حولها جواري صغار، بنات صغيرين، يمسكن بالدفوف ويضربن، بيفرحوا يفرحوها بيوم العيد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وعايز ينام، فغطى رأسه بثوبه ونام في ركن الأوضة في منتهى البساطة. شوية دخل أبو بكر، شوية دخل عمر، ما إن رأت الجواري عمر بن الخطاب حتى قامت إحداهن ووضعت الدفة تحتها وجلست عليه وسكتت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر إن هؤلاء كنا يضربن بالدفوف حتى أتيت فوضعنا الدفوف تحتهن فرقا منك يا عمر. فأقبل عمر عليهن يقول أي عدوات أنفسكن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى ردت عليه امرأة فقالت نعم فوالله إنك أفض وأغلظ. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان كالنسمة الرقيقة لا ترى هذه الرفعة التي هو فيها، يعني لا تخيفك هذه الرفعة، لا تخيفك ولا تثير فرقك على ما عنده من الهيبة، لأنه ودود حلو الطلعة، لا تشعر في وجهه كدر من الذي تشعره الآن، الكدر لا ترى كدرا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يلقاك ببشر وبصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة التي شملت فعمت وأصبحت، ويوم القيامة أيها الإخوة كلمة صلى الله عليه وسلم لها عند الله فضل كبير. ففي حادثة القبلة يهاجر النبي ويقلب وجهه في السماء حياء من ربه، لا يقول له يا رب أعد القبلة إلى مكة، وإنما فقط لا يمنع قلبه من أن ينظر بوجهه في السماء وهو يرى جهة القبلة، جهة الكعبة التي هي قبلة إبراهيم صاحب الملة التي أوحي إلى محمد أن يتبعها، فيقلب وجهه في السماء فيأتي قول الله تعالى له، وهو الذي لم ينطق بكلمة تأدبا ليقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء. حتى حركة العينين لها عند الله هذه المكانة، فلنولينك قبلة ترضاها يا رسول الله، قبلة ترضاها. ولهذا أيها الإخوة قلت لكم من قبل إن الآية التي تقول فالله ورسوله لم تقل أحق أن يرضوهما، وإنما قالت فالله ورسوله أحق أن يرضوه، ليعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله اعتبر أن إرضاء النبي هو إرضاء الله عز وجل، ليس هناك ما يزيد ولا ما ينقص، وإنما ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو فضل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في وقفة سريعة أقول لكم أيها الإخوة، إذا كنتم أنتم من المقصرين في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وفي الصلاة عليه بكرة وأصيلا، حتى تصيروا كالدراويش كالمجانين في ذكر، أنا يعني ما حدش يقول بقى، الناس في الجامعة بيقولوا لنا خليكم مجانين، إنما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه وأكثر من الصلاة عليه كثيرا كثيرا كثيرا، لأنك تعلم أنه رغم أنف امرئ، يعني وضع في الرغام في التراب وتمرغ ذلا وعارا، ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. لا تمل هذه الصلاة، وأحق الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي، من صلى علي صلاة صليت بها عليه عشرا. إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سيارة ينقلون صلاتكم إلي، فيرد الله علي روحي لأسمع هذه الصلاة ولأرد على كل مصل ومسلم صلاته وسلامه. بعضكم أيها الأحباب يعرفه رسول الله معرفة جيدة من كثرة ما يصلي عليه، يقال له يا رسول الله فلان يصلي عليه فلان يسلم عليه، فيقول اللهم يا ربي فصلي على فلان باسمه وسلم تسليما كثيرا كما تصلي أنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمر في قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فيعرف أمته يوم القيامة بوضوئها وبحسن إقبالها على الله عز وجل. هذه علاقة بين الله ورسوله، وهذه علاقة بين المسلمين ورسولهم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا تقصروا في صدق الصلاة على رسول الله، فهو الذي عبر حجب الغيب يوما وقال إني لفي شوق إلى أحبابي، فقالوا يا رسول الله من أحبابك؟ نحن؟ قال أنتم أصحابي، ولكن أحبابي قوما يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني، وفي رواية وتكثر منهم صلاتهم علي، إني في شوق إلى أحبابي. فنسأل الله أن نكون هؤلاء، ونسأل الله أن يلهمنا كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنموا وقت السحر، واغتنموا يوم الجمع، واغتنموا ساعات الفضل، فإن الله عز وجل كريم ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يتقبل منا ذلك أجمعين. تحولت القبلة إذن أيها الإخوة، تحولت القبلة بعد 16 شهرا، تحولت القبلة بعد أن كانت إلى الشمال من المدينة حيث المسجد الأقصى، أصبحت إلى الجنوب من المدينة حيث المسجد الحرام. وبدأت أشعر أن القرآن يعلم الصحابة كيف يفهمون الإسلام، كيف يفهمون أن العبرة ليست بشكل العبادة، ليست برسمها، فلان قائم، لا ده ركع، رفع من الركوع، سجد، رفع من السجود، ليست هذه الحركة الآلية هي ما يعتد به الإسلام. الإسلام يريد ما وراء ذلك. ولذلك بدأت آيات القرآن تنبهنا إلى أن المقصود من العبادة ليس رسمها، وإنما المقصود هو حقيقتها وجوهرها. فقال تعالى بوضوح في القرآن، أنتم تقرؤونه في سورة البقرة، يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني مش لما تقف ناحية الشرق كده تبقى أنت خلاص في طاعة، ولما تقف ناحية الغرب تبقى معصية وبيت مسيحي. لا، ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، وتنزل آية تسمى آية البر في سورة البقرة تذكر هذه الآية معنى البر في الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يوم كنتم تتوجهون إلى المسجد الأقصى، انتوا كنتم تتوجهوا للمسجد الأقصى عشان البر انكم تتجهوا للشمال ولا طاعة لله؟ طاعة لله. طيب وقد أمركم الله اليوم أن تتوجهوا إلى المسجد الحرام، هتتوجهوا للجنوب، هل لأن الجنوب هو البر ولا لأن الجنوب هو طاعة الله؟ لأنه طاعة الله. فتعلم الصحابة إنه ليس في المسألة إن أنا أبص فين. ولذلك يا إخواني لما تبص شوية في سورة البقرة بعد شوية هتلاقي في الكلام عن الحج نفس الحكاية. في الحج الإنسان بيخالف عادته فبيلبس ملابس الإحرام. كانوا في الجاهلية في الحج في الإحرام علشان يخالفوا العادات يقلع العمامة اللي على دماغه ويقلع الجلبية ويقلع ويقلع ويقلع ويلبس بشكرين وخلاص رداء وإزار. فكان من مخالفة العادة إن هو لما يجي يدخل الباب البيت ما يخشش من الباب، يدخل من الشباك. صحيح كانوا يعملوا لنفسهم في خلف الدار مكان يدخلوا منه. ليه؟ علشان يبقوا بيخالفوا العادة. وعلى فكرة المبدأ العام في مثل هذا الكلام يعني حتى في صلاة الاستسقاء، عشان برضو أنا مبسوط قوي إن إحنا كما أننا نربي العقلية المسلمة نواجه ونقاوم طغيان العقلانية. العقل يعني أنا عايز أحذركم من حاجة مهمة خطيرة. أنت بتقعد تتكلم بالمنطق والعقل لحد ما يجي واحد ياخد حجة منك ويقول لك لا طب ما هو العقل بالشيء الفلاني. العقلانيين دول ساعات يبوظوا الدنيا. لازم تعرف إن كل جارحة ربنا ادهالك لها حدود. انت عندك عين ما بتقدرش تشوف بيها كل حاجة، بتقدر تشوف بيها لغاية الحيطة اللي قدامي دي. انا ما اعرفش ورا الحيطة ايه مع انه 25 سنتي ولا 12 سنتي ونص، لكن لا استطيع ان ارى لان هناك حجابا. طيب لو ما فيش حيطة ومفتوحة ما اقدرش اشوف لغاية، يعني لو انا كده متجه ناحية الشمال تقريبا ما اقدرش اوصل لغايه ما اشوف البحر المتوسط في اسكندريه على بعد 200 وشويه، ما اقدرش لان بصري ما يقدرش يستوعب هذه المسافه حتى لو اتفتحت تماما. ولذلك انت لما بتقف على شط البحر ما بتعرفش تشوف ايطاليا وتركيا وتشوفش اوروبا مع انه ما فيش بينك وبينها الا البحر. كذلك لو في حاجه قريبه منك 5 سنتي بس وراك ما تعرفش تشوفها. انا ما اعرفش دلوقتي في ايه ورايا، انتوا كلكم عارفين، لكن انا في ايه هنا ما اعرفش، يمكن يكونوا معلقين ورقه ما استطيع ان اعلم الا اذا كان. كذلك الاذن، هو انا الوحيد دلوقتي اللي بتكلم في القاهره؟ ما القاهره كلها ناس بيتكلموا، لكن انت تسمعني لان اذنك قانونها انها تسمع في حدود معينه. العقل كذلك له سلطان معين. ولذلك هنا بدأ الإسلام يقول لهم أنتم متعبدون لا بأن تدخلوا البيوت من ظهورها، لا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فعلمهم أن البر هو التقوى، يعني طاعة أوامر ربنا. وربنا قال لكم خشوا البيوت من ظهرها، لو كان قال لكم كده كنتوا هتدخلوها من ظهرها، لا لأن دخول من ظهور البيوت هو التقوى، ولكن لأنك بتطيع ربنا، لأن التقوى طاعة الله، إنما ربنا ما قالكش كده. ولذلك إخواني في يوم من الأيام واحدة نذرت قالت لله علي نذر أن أحج حافية، همشي حافية لحد الحج. هي عايزة تبالغ في القرب من الله، فذكر ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها لتحج ولتنفعل. مفيش حاجة اسمها حافية، ايه حافية دي؟ هتألفه؟ إذا محدش يقدر يقول أنا هألف، أنت بتسجد يقول لك لا، أنت بقى بتسجد على 7 أعظم، تسجد على الجبهة وعلى الأنف وعلى الركب وعلى الرجلين، أنا بلزق جسمي كله في الأرض. ما تقدرش تعمل كده لأنك لا تؤلف عبادة، أنت ما بتألفش عبادة، أنت تطيع الله عز وجل. في يوم من الأيام واحد قال لله علي نذر اني ونذر انه يفضل واقف في الشمس ويصوم، يصوم ويفضل واقف في الشمس ما يستظلش. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال هذا؟ فقالوا: ده واحد نذر انه يصوم ما يفطرش وانه يقف في الشمس ما يستظلش. فقال: مروه، يعني امروه، فليتم صومه وليستظل. فهنا كذلك اراد الله عز وجل ان يقول لهم بمنتهى البساطه، مش البر ولا العباده ان انت تتجه ناحيه المشرق او المغرب او الشمال والجنوب، وانما جوهر الطاعه ان تطيع الله. فاذا امرك الله ان تتوجه الى المسجد الاقصى تتوجه لان الله امرك بهذا، الى المسجد الحرام بتتوجه لان الله امرك بهذا. وكذلك في الحج كما قلت لكم في ايه: واتوا البيوت من ابوابها. وهكذا ايها الاخوه بدا المسلمون يتعلمون جوهر العبادة. اللي أنا دايما بقول إنه حتى في الصلاة يأتي يوم القيامة قوم بصلاتهم، ها، فتلف كالخرقة البالية زي حتة القماشة الدايبة، وتضرب بها وجوههم فيطرحون بها في النار. فطب ما هم جايين مصلين أهو، أدي ركوع أهو وسجود وقيام وكل حاجة. قال: لا، رب صائم ليس له من صلاته إلا التعب والنصر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له، لم يزدد من الله إلا بعدا. يبقى العبرة بجوهر العبادة. وكما قلت كذلك في الصيام، مش يجي في الصيام رب صائم يصوم لكن ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لا أجر له عند الله، لأنه أتى برسمة العبادة ولكنه لم يأتي بجوهرها. وكذلك في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ولما انت هتذبح الهدي في الكعبة ربنا هياخد منك حتة لحمة ولا ياخد منك شوية دم، ولكن يناله التقوى منكم، جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، ولكل أمة جعلنا منسكا لي قال ليذكروا اسم الله عليه. إذا يا إخواني حتى الزكاة خذ من أموالهم صدقة، مش علشان تنقص فلوسهم لكن لتطهرهم وتزكيهم بها. وزي ما قلت لكم قبل كده، انت لو واحد شفت واحد نصاب وحرامي وشيخ منصر لكن عايز ياكل اكل حلال، راح طالع على البحر وجايب سناره واصطاد سمك، حلال حلال حلال بقى، الميته حلال ما بتذبحش السمكه، وجايبها من البحر حلال 100% مهما كان، لكن هل بيطلع السمكه من جوف البحر ويروح قايل بسم الله وياكلها؟ لا، لازم يعمل فيها ايه؟ يطيبها، يسميها تطيب، هي يشيل القشر ويطلع القلب اللي فيها الحاجات القاذورات ويغسلها ويحطها على النار. يبقى إذن لا يكفي الحلال، لابد من الحلال الطيب. ولذلك لما تكسب حلال ولا تدفع الزكاة كأنك تأكل هذه القاذورات اللي في داخل السمكة مع السمكة، أنت تأكل الحلال الطيب. كلوا مما في الأرض، ده صحيح، لكن حلالا طيبا، مش حلالا بس، وإنما الحلال الذي تطيبه هذه الزكاة. ولذلك بدأ الإسلام يفهمهم أنه ليس المقصود أن تصلي هنا ولا هنا، وإنما هي طاعة الله عز وجل. طب افرض بقى أن في واحد ترك جوهر العبادة اللي هي طاعة الله عز وجل وبدأ يهتم بالشكل بس. أقول لك ده بقى واحد ما بيفهمش، ده سفيه. ولذلك قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. لأنهم رأوا رسم التوجه، مش عارفين اللي وراها. عيال، واحد عيل، الله، انت مش كنت باصص يمين، ايه اللي خلاك تبص شمال؟ انت مالك؟ لقد قال الله تعالى لي اليوم هذا وبالأمس قال غير هذا. ولذلك انا كنت قلت لكم في الاسبوع اللي فات إن مسألة تحويل القبلة كانت مقدمة للجهاد في سبيل الله، ما فاتش شهر واحد وبدأت غزوة بدر اللي كانت أول فريضة للجهاد. أنتوا عارفين في الحرب الناس بتصلي إزاي؟ تصلي أولاً تسقط واجب أو تسقط شرطية استقبال القبلة. افرض ان في واحد بيحارب اسرائيل فباصص ناحيه الشمال الشرقي بينما القبله جنوب شرقي، يسيب إسرائيل ويبص جنوب شرقي؟ لا، وهو قاعد على الدبابة ومتوجه إلى الشمال الشرقي يصلي على هيئته التي هو عليها. فبدأ تحويل القبلة يقول للناس عملا في منتهى الأهمية، أنك إنما تتوجه في الصلاة إلى الله. ولذلك قال لكل وجهة هو موليها. وبدأت تعلم أن القبلة هي اتجاه إلى الله، يوجهك بالأمس إلى المسجد الأقصى، ويوجهك اليوم إلى المسجد الحرام، وغدا يوجهك إلى القبلة وأنت تقاتل في سبيل الله فتصلي حيث يتطلب الجهاد في سبيل الله. فبدأ جوهر العبادة يبان، إنني أطيع الله عز وجل. ولذلك اليهود السفهاء عملوا في المسلمين مقلب، دوخ المسلمين كده، دوخهم، لأنهم أخرجوهم من جوهر العبادة بالسفاهة وبلعب العيال إلى الخوف من ظلم ليس واردا. قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم طيب، يعني أنتوا خلاص كده في المسجد الأقصى وتروحوا ناحية المسجد الحرام؟ والله يا سيدي إذا كان صلاتكم للمسجد الحرام هي اللي صح، يبقى كل صلاتكم اللي فاتت باطلة، لأنه كنتوا بتتجهوا إلى غير قبلة. وإذا كانت صلاتكم للمسجد الأقصى هي اللي صح، يبقى كل صلاتكم اللي جاية باطلة. فالمسلمين قالوا لهم طب وإيه يعني؟ ما يهمناش برضه. راحوا قايلين لهم بقى إيه؟ ما أنتوا عشان لسه أحياء مفيش مشكلة، إنما شوف بقى اللي ماتوا منكم بعد ما أسلموا وقبل ما تتحول القبلة، هيروحوا لربنا يقولوا له إيه؟ دول ما كانوش بيصلوا، كانوا يصلون إلى غير وجه الله، إلى غير قبلة الله. هؤلاء في جهنم وبئس المصير. وهنا ارتج المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، وذهبوا فعلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم دامع العينين خائفا مرتجفا، يقول له يا رسول الله فما شأن الذين ماتوا قبل أن نهدى القبلة، قبل ما نعرف القبلة دول؟ فأنزل الله كلمة فيها قمة الطبطبة، قمة الرفق بالمسلمين، وفيها قمة الرد على اليهود الملاعين الكافرين وهم يحيرون المسلمين هذه الحيرة. وسمى الله عز وجل الصلاة السابقة إلى القبلة السابقة باسمها الجوهري بحقيقتها مش بشكلها، سماه إيمانا بالله. انتوا كنتوا بتصلوا المسجد الأقصى ليه؟ مش بإيمانا بالله؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسماه إيمان. أنا بسألك، أنت كنت بتصلي 16 شهر للمسجد الأقصى ليه؟ لأن الله أمر بذلك. خلاص، هذا هو الإيمان وهذا هو المقصود. فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبدأ الناس يفهمون. ولذلك أنا الحقيقة لو كان في عندنا وقت كنت أقول لك إزاي السيرة بدأت. شوف احنا الوقت فات 15 سنة على بدء البعثة المحمدية، لكن بعد 15 سنة شايف ازاي المفاهيم بتتحط في صدور الصحابة؟ هما لغاية دلوقتي اهو بدأوا يتعلموا بمثل هذه الواقعة ان العبرة بجوهر العبادة مش برسمة العبادة، لا، بجوهرها، بحقيقة العبادة، بجوهر هذه العبادة. فبدأوا يتعلموا. شايف الصحابة بيتربوا ازاي؟ ولذلك يا اخوانا اللي من حضراتكم بيجي يحضر الدرس ده وبس، لو سمحت عشان خاطري يبطل يحضر وما يجيش خالص ويحضر حتة ثانية. لكن اللي عايز يتعلم الإسلام حقيقة لازم يمارسه. اللي بيعلم الإسلام هو الممارسة، إن أنا أشتغل الإسلام. أنت بتيجي هنا تاخد شوية كلام، تاخد زاد، تاخد مفاتيح، تاخد مفاهيم، تاخد تحريك حركة، إنما لازم تشتغل الإسلام. الذي يعلم هو الاشتغال بالإسلام. إنما أنت فاكر إن الناس اللي بيحضروا مثل هذه اللقاءات هم اللي فيهم نجدة للإسلام لمجرد أنهم بيسمعوا وفاهمينه وبيعقلوا؟ يا سلام، أنا أقولها واضحة، ما أتي الإسلام بأكثر مما أتي، يعني أصيب أو أضير بالناس اللي فاهمين الإسلام كويس جدا. لأن دي المشكلة. واحد مشهور جدا كان يقول أنا مع الإسلام إذا كان ضد الكفر، يعني لما يبقى منطق وصد منطق أنا مع الإسلام، لكن الإسلام اللي هو بمعنى إن أنا أقعد أتحرك بقى مع الإسلام لا لا ماليش هذا الكلام. فعرف عنه في بعض الأحيان وعن أمثاله أنه كان يدافع عن الإسلام، وربما بعضهم كان يشرب الخمر ويدافع عن الإسلام. إيه مشكلة؟ أصله منطق بالعقل، لكن الشهوة عنده جامحة. ولذلك احذروا أن واحد يتخم تخمة معلومات إسلامية وليس عنده عمل إسلامي. أنا أسأل كنت النهاردة الفجر عملت إيه؟ النهاردة الفجر عملت إيه؟ من فيكم أيقظ أخا له في الله ليصلي الفجر؟ مين؟ مين صحى واحد بالتليفون؟ مين بعد صلاة الفجر مسك فتح كتاب رياض الصالحين ولا شيء كتاب من كتب الأذكار والأحاديث وقال للناس حديث ولا اثنين من باب التذكير؟ مين عمل كده؟ مين سمع لواحد بعد صلاة الفجر؟ مين أسهم ولو بآية في أنه يخلي واحد يبقى ملتزم؟ إنما عايزة تيجي هنا وتفضل. ولذلك الصلاة في البيوت جريمة من جرائم الإسلام، صلاة الفريضة في البيت جريمة. شوف أنا بقول لك جريمة، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس وأتخلف أنا إلى قوم يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. ولو أنكم فعلتم كما يفعل هذا المتخلف يصلي وحده في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. الله، طب وانا قاعد في البيت بتفرج على فوازير رمضان، انا قاعد بصلي. لكن اساسا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هتقعد في البيت بقيت طوبة في البيت، انما مع بقية الطوب انت في بنيان. ولذلك لا يفهم الاسلام الا من يعايش الاسلام. فقال اليهود هؤلاء الذين ماتوا قبل القبلة إلى النار، فقال الله تعالى لا ده كان إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولذلك بقول لك أن الله سمى التوجه إلى القبلة القديمة سماه إيمانا، وسمى التوجه إلى القبلة الجديدة إيمانا. المرة دي طاعة لله والمرة دي طاعة لله، إنما كونها فين؟ أمال أنا بقى بيني وبينكم لماذا إذن بين إحنا كده بقى كمسلمين، لماذا إذن في الحقيقة حول الله القبلة؟ ليه ما كانش من الأول القبلة متوجهة للكعبة؟ لماذا جعلها المسجد الأقصى أساسا؟ وبعدين ليه إذ جعلها المسجد الأقصى حولها إلى المسجد الحرام؟ في الواقع إنه حادثة الإسراء والمعراج اللي فرضت فيها الصلاة ربطت بين القبلتين، لأن الإسراء هو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأراد الله عز وجل أن يقول ده في نفس الآيات اللي احنا بنتكلم عنها، أن يجعل المسلمين أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم أو عليهم يعني شهيدا. يعني أمة وسطا؟ أمة وسط في إيه؟ الحقيقة إذا كنتم تريدون أن تفهموا الإسلام حقا فاحفظوا أن وسطية الإسلام هي درة العقد فعلا في الإسلام. الأمة المسلمة أمة وسط، بمعنى أنها أمة شهداء على الناس جميعا، على من قبلها ومن بعدها. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كان في سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، قبلتهم إلى الكعبة. وكان في أنبياء بني إسرائيل وطبعا على رأسهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا داود، قبلتهم إلى المسجد الأقصى. وجاء الإسلام ليختم الله عز وجل به الرسالات، فكان من الممكن إذا توجه إلى إحدى القبلتين أن يكون على نهج إبراهيم، أي نعم، لكن تخرج منه بنو إسرائيل، أو على نهج بني إسرائيل لكن ليس على ملة إبراهيم. فأراد الله عز وجل وسبحانه له مقصده الذي لا يعلمه إلا إياه سبحانه، أن يجمع هذا الشتات العقائدي الموجود في كل مكان ليبين للناس أنه تتوجهوا هنا تتوجهوا هنا هي الفكرة واحدة. أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك في كلمة لتكونوا أمة وسطا ورد يوم القيامة أنه تحدث من ضمن مواقف القيامة الكبيرة أنه يأتي النبي. أنتوا عارفين القرآن يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم اللي هم الأمم والشعوب ولنسألن المرسلين. فيوم القيامة يسأل كل نبي رسول ويسأل من أرسل إليهم، تعالى يا نوح لقد أرسلتك هل بلغت؟ يقول نعم يا ربي بلغت، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات، يرسل يعني إلى آخر الآيات. طيب تعالوا أيها الأمة التي أرسل إليها نوح، اسمها إيه؟ قوم نوح. تعالوا هل بلغكم نوح؟ السبعة ثمانية تسعة اللي ركبوا معاه في السفينة يقولوا أيوة بلغنا. الباقيين الأمة التي أغرقت دي كلها تقول بس هو ما فيش طريقة غير إن إحنا نشكك في الراجل ده. لا لا ما قالناش حاجة. مين أنت؟ إحنا منع... أنت يا ابني مش كنت معانا ما قلتلناش حاجة. الله يا نوح إنهم يكذبونك. وبعدين ده إذا كان برأي الأغلبية بقى فإن رأي الأغلبية ديمقراطية سيكون ضد سيدنا نوح. طيب يا نوح هل معك من شاهد يشهد لك أنك بلغت؟ على فكرة الله تعالى خير الشاهدين، ما هو يعلم. إنما الله تعالى يوم القيامة لا يعامل الناس بعلمه إلا أن يقيم عليهم الشهود. ليه؟ عشان الناس أصل الناس فيهم لجج في الخصومة فلازم يبين لهم. ولذلك تلاقي في القرآن ليعلم الله، يقصد ربنا سبحانه وتعالى أنه ليعلم الناس حقيقة علمه وصدق علمه. يقول له هل معك من شاهد يشهد لك على أنك بلغت؟ فنوح يقول نعم يا رب. ومين اللي شاف؟ ما هو ما حدش شاف، هو دول أدي قومه والكافرين بيقولوا لا ما بلغناش. وانتوا عارفين انه في الحديث يأتي النبي احد الانبياء يعني يأتي النبي يوم القيامة وليس معه احد. في انبياء يجوا ما فيش، ما استجاب لهمش واحد. مين يشهد معاك؟ فيقول يشهد معي محمد وامته. الله، وانت هتشهد عليه ازاي ده؟ انت شفته؟ لكن انا اقسم بالله العظيم ان نوحا بلغ قومه. ليه؟ لان هذا الكلام الاليم قال يا قومي وذكر قصه الانذار. طب انا مصدق القران والا مش هدخل الجنه يوم القيامه. فاعلم ان نوحا ابلغ قومه مع اني لم اكن موجودا مع نوح الا اني اشهد على ذلك. وتبدا هذه السلسله مع كل النبيين، وتبدأ هذه السلسلة لتصل إلى. ولذلك أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة، أنا بعتقد دي حاجة يعني أنا اللي بقولها لكم، أنا بعتقد أن الأسرار الموجودة في القرآن التي لم تكشف لا يزال أمامها الكثير من الأعاجيب ستنكشف. أضرب لكم مثلا، يعني افرض أن سيدنا إبراهيم عمه اللي مذكور في القرآن اللي هو كافر ما كانش اسمه آذر، اسمه أي حاجة تانية، كانت هتفرق إيه؟ ولا حاجة. طب ما ربنا ذكر اسمه ليه؟ في سبب، كونك أنت ما تعرفوش دلوقتي قد يظهر يوما ما وسيصل إلى أن كلمة آذر في القرآن باسم هذا الرجل بالذات سوف يكون له سر مكنون يدل على صدق إبلاغ إبراهيم لقومه. طيب سيدنا نوح ربنا بيقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لكن يجي يقول وإلى عاد أخاهم هودا. طب اشمعنى قال لنا قرية عاد وما قالناش قرية نوح كان اسمها ايه؟ في شيء معين. هذه الأسماء مش عشان انت تبقى عارف ان في عاد وفي ثمود وخلاص، لا، عاد وثمود سيأتي يوم ليس بلازم ان تنكشف لك كل أسرار القرآن يوما واحدا، لكن سيأتي يوم ليعلم الناس أن هذه الأمة الوسط سوف ينكشف لها من أسرار إبلاغ الأنبياء لأقوامهم ما ربما لا يعلمه الآن معظم المسلمين. ولذلك أمة وسطا. ولذلك اوعوا تفرطوا في المعاني السياسية للإسلام يا إخواني. الإسلام له ولاية على بيت المقدس، ما فيش حاجة اسمها أن مدينة القدس تبقى تدول أو تبقى في قدس عربية وقدس شرقية وقدس غربية. المسلمون لهم ولاية على بيت المقدس وليس لغيرهم ولاية على بيت المقدس. هو اليهود أحق بداود ولا موسى منا؟ بالعكس، اليهود يوم القيامة يلعنهم موسى ويلعنهم داود، إنما المسلمون هم الذين يرون الحق، كل الحق لموسى وداود كأنبياء ومرسلين من أنبياء الله. إنما النهاردة اليهود مع الأسف الشديد هذه الأمة، عشان تعرفوا إن كلمة السفهاء ساعات السفاهة اليهود قدروا ينقلوها إلينا. اليهود حاطين على العلم بتاعهم نجمة داود، وعايزين يبنوا هيكل سليمان، ويقرؤون التوراة موسى، ويعتدون بهذا، ويوم السبت ما يولعوش نار، ما يشربوش سجاير يوم السبت. ما ليه؟ لأنه يعني إيقاد النار عندهم يخالف دينهم. يوم السبت لازم أي مفاوضات حتى لو رئيس جمهورية رايح يزورهم تتوقف، لا ما يقدروش، ما يركبوش عربيات يوم السبت. ليه؟ لأن دينهم الذي يزعمون يقول ذلك. طب إحنا كمسلمين، هو الإسلام إحنا ربنا أنزله عشان يعيش معانا كده؟ هو المصحف موجود في المكتبة هنا، الركن ده شوفوا البيت بتاعي جميل إزاي، أنا عامل أركان ديكور هنا، الركن ده بتاع المصحف في المكتبة وشيك، وفي شرايط هنا اسطوانات جميلة، وهنا بقى ده الركن بتاع البار كده، وهنا البيت بتاع المرقص يعني وما إلى ذلك، يعني بيت متكامل. والإسلام لم يأتي لهذا، ده دي سخرية بالإسلام. الإسلام قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ليه؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. ده شغلة القرآن، هتشيل القرآن مش هتحكم به، بتعطل هدف من أهداف التنزيل. فإذا لازم نعرف أن القرآن عندما يوجهنا إلى شيء إنما يوجهنا إلى الأخذ بجوهر الأمور. توجيه تغيير القبلة جاء ليقول، ولذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم بصراحة وهو يوجه المسلمين، يقول لهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربكم. اليهود يعلمون ذلك علما اليقين. لذلك أيها الإخوة، حادثة الإسراء والمعراج وحادثة تحويل القبلة اتعرفنا إن اليهود عارفين أننا على الحق وأن هذه الأرض هي لنا، واحنا مش محتاجين اكتر من ان احنا نصدق ان القران قال. لكن مع ذلك اقول لكم جولدا مائير قالت ايه. جولدا مائير دي كانت رئيس وزراء اسرائيل، حاكمه اسرائيل الاولى اثناء حرب 73، ويعني شخصيه تاريخيه في اسرائيل. قالوا لها في مره وهي بهذه العنجهيه والتسلط، قالوا لها انتوا بتحاربوا ليه العرب والمسلمين مع انكم عارفين في كتبكم ان هم اللي يغلبوكم مش انتوا؟ قالت لهم لا لا، صحيح عندنا في كتبنا أنهم هم الذين ينتصرون، كيف؟ لكن ليس هذا الجيل وليس هؤلاء القوم، وإنما هم قوم لهم صفات أخرى. وعلى كل حال هي تقول على كل جيل من أجيال اليهود أن يفعل ما عليه. إحنا بنعمل اللي علينا، يعني إحنا بننتصر في الجيل بتاعنا، لكن هي تعلم إن عندهم في التوراة أن الانتصار في النهاية سوف يكون للمسلمين. كذلك اليهود كانوا يعلمون في النهاية أن القبلة ستكون إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. لكن هذا الاستصحاب لكي يتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصى، ويذهب الرسول إليه في الإسراء والمعراج، ويؤم الأنبياء، ويعلم أن قيادة البشرية قد انتقلت من بني إسرائيل لأنهم أمة الأنبياء بعد سيدنا إسحاق إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وأنهم صاروا أصحاب اللواء على هذا المسجد الأقصى. فيوعوا تفرطوا في كده أيها الإخوة، أو يتقال لكم أنه في حاجة اسمها الحق التاريخي لليهود في فلسطين. من أشد ما يضايقني أن بعض المسلمين اللي مع الأسف غسلت لهم عقولهم وموجودين ساعات لا يوم سفراء ولا صحفيين ولا غيره ولا إعلاميين ولا غيره، يقولوا طب ما هو شيء طبيعي فعلا ان كل اللي عاشوا في بني اسرائيل كل اللي عاشوا في فلسطين كانوا من بني اسرائيل. مين قال هذا الكلام؟ فلسطين لم تكن ابدا تحت قيادة اليهود طول عمرها، ما قعدتش شهرين ثلاثة على بعض تحت قيادة اليهود، وانما كانت فلسطين دائما تحت قيادة انبياء الله، ولم يأخذها منهم الا غاصب سماه الله غاصب زي طالوت وجالوت. جالوت اخذ ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا ان فيها قوما جبارين. الطغيان اخذ هذه الارض، انما لما رجعت لداود الذي اتاه الله الملك والنبوة، نبي من انبياء الله، خرج اليهود عن نهجه. فلا نهمل المعنى السياسي ابدا ان الله تعالى جعل الولاية على بيت المقدس وعلى فلسطين للمسلمين، وليس من حقنا ان احنا نملك عشان نسيبها. انا استطيع ان نترك ارضا، نحن لا نملك الحق. ولذلك رحم الله السلطان عبد الحميد اخر سلطان للمسلمين، بعده شالوا دولة الخلافة كلها، اتلغت دولة الخلافة. الخلافة دي مش حاجة قديمة قوي، ده المسألة كلها 60-70 سنة. فضلت الخلافة عايشة 13 قرن، وبعدين من هذه السنين القليلة شالها مصطفى كمال أتاتورك اللي هو حول تركيا إلى علمانية. سلطان عبد الحميد كانت الدولة الإسلامية في عهده قد وصلت لدرجة من الديون، لدرجة أنها كانت تسمى الرجل المريض. فقالوا له طب احنا هندي لك ذهب، هنغرف لك ذهب، بس نشتري بقى منك في مقابله شوية أرض كده من فلسطين ولا حاجة. فقال كلاما معناه تقطع يدي ولا أفرط في ذرة تراب من فلسطين، وأنت فلسطين دي أملكها؟ أنا لا أملكها، إنما أنا خليفة عليه. عشان كده شالوا دولة الخلافة وقالوا سموها الرجل المريض، وجابوا الحكام المدرن بتوع النهاردة دول اللي أصبح كل حاكم منهم يتباهى بأنه أي قضية في العالم ما في، يعني ما فيش مشكلة، كله هيتحل إن شاء الله. قضية الحكم الذاتي اللي الناس فرحانة بيها، انتوا عارفين قضية الحكم الذاتي لو اتعملت ونجحت 100%، وبعدين فلسطين ما سمعوش كلام اسرائيل بعد كده، قانونا يحصل ايه؟ تسقط الاتفاقية وتعتبر كأن لم تكن، لان ده مجرد اطار مبادئ. هتبقى فترة انتقالية، تاخد الارض مدة معينة، وتبقى مش مسؤولة كاملة، لا دي مسؤولة من دائم، مش مسؤولة اسرائيل هي المسيطرة على الامن. واللي يقرا امبارح بس يلاقي انهم بيقولوا ان اسرائيل محتفظه لنفسها بحق السيطره على الامن. اذا فلسطين ما سمعوش الكلام تسقط الاتفاقيه وترجع غزه واريحه. الحكم المحلي اللي هم موظفين الميه والمجاري والكهرباء ترجع تاني لاسرائيل. فليس من حق المسلمين ولو اجتمعوا انهم يفرطوا. افرض المسلمين كلهم اجتمعوا النهارده وقالوا والله الحقيقه الكعبه بيت عزيز علينا قوي، واحنا مش عارفين نديره كويس، نديه لامريكا تديره، يقدروا؟ لهم الحق في هذا؟ لا حق لهم. كذلك المسجد الاقصى محدش يملك. مين يملك يفرط في المسلمين؟ الارض مش ارض الناس، الارض ارض الله، ونحن مستخلفون عليها. اذا ايها الاخوه، امه وسط، والمفهوم الذي تدل عليه امه وسط في مساله تحويل القبله هي التي جعلت المسجد الاقصى، أو هي التي جعلت المسلمين يعلمون دورهم إلى المسجد الأقصى. ومع ذلك فيكفيني أن أقول لكم المسلمون أنفسهم تفادوا كل الاستفادة فعلا من موضوع تحويل القبلة، لأنه يمكن أنتوا أول مرة تسمعوا هذه الواقعة. واحد مسلم لما نزل، واحد بس بني آدم واحد، أما نزل تحويل القبلة صمم يفضل يصلي ناحية المسجد الأقصى. الله يا ابني ما تيجي. لا، فكان في سفر هو واصحابه، هم يصلون الى حيث امرهم الله وهو ماشي كده صلي الناحيه الثانيه. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم نبهه الرسول عليه الصلاه والسلام الى هذه الخطيئه فتاب الى الله وعاد. انما الامه كلها زي ما قلت لكم المره اللي فاتت استجابت، لدرجه ان هم راكعين في الصلاه جاءهم من يقول لهم أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فالتفت الناس جميعا وعادوا إلى المسجد الحرام وهم راكعين، ثم رفعوا من الركوع متوجهين إلى الكعبة. الأمة كلها تزلزلت وتزكت عقيدتها وظهر لها من وسط بقى شغلانة الصلاة دي كلها مسألة طاعة الله وأن التوجه إنما هو لله، وبدأ اليهود يقولوا كلام والمشركين يقولوا كلام. المشركين قالوا إنه كما عاد إلى قبلتنا سيعود إلى ديننا، فقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وتمضي هذه الآيات أيها الإخوة ليقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. مين الذين ظلموا منهم دول؟ أهل قريش، لأنهم قالوا: صح اللي انتوا عملتوه ده انكم رجعتوا للقبلة القديمة صح. هم الوحيدين اللي قالوا كده. ليه؟ قالوا: كما رجع إلى قبلتنا سيعود لديننا. فقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وهذه الكلمة أشارت إلى الجهاد الذي سيقع بعد أقل من شهر. وقع القتال بين الفريقين ليتمحض وليظهر معنى أننا مع الكعبة ضد الوثنيين. شوف يا جماعة، الرسول لم يجامل العرب، كان مع الكعبة ضد الوثنيين، ونحن مع المسجد الأقصى أيضا ضد هؤلاء الذين يفعلون اليوم ما يفعلون. والأمر أعتقد أنه واضح. فبدأ المسلمون وقد تخلصت عقيدتهم وتوجهوا إلى الله عز وجل، وهنا وقعت واقعتان في منتهى الأهمية بعد ذلك. بعد العقيدة ما تحصلت لله عز وجل، وأصبح التوجه لله رب العالمين، وأصبح الناس يعلمون أنهم مع الله حيث أمرهم، وإن كنا إلى المسجد الأقصى عدنا إلى المسجد الحرام، وأن قريشا ما تزال كافرة. بدأ الإسلام ينزل فريضة، ركنا من أركان الدين، هو الركن الثالث من أركان الدين وهو الصيام. وجاءت فرضية الصيام بعد تحويل القبلة بأقل من 15 يوم. فرض على المسلمين أن يمتنعوا عن الطعام والشراب، كان شيء عجيب بالنسبة لهم، طوال نهار رمضان، وإنهم يفضلوا من الصبح بالليل كده لا طعام ولا شراب ولا شهوة. وإذا قلت لكم إن حادثة تحويل القبلة قد قوت العقيدة، فإن فرضية الصيام في رمضان قد أخرجت بالطاعة وبالعبادة القوى الخفية في النفس اللي أحيانا تبقى مطموسة، قوى التوجه إلى الله. إنما أصوم لله وإنما آكل لله. ولم يترك المسلمون على ذلك، بل نزلت عليهم الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، فرضت عليهم زكاة الفطر. فبدأ كل غني، ما هو أصله خلاص هم سكنوا وكلوا، لكن بدأ كل غني يعلم أنه مطالب أنه ياخد يوم العيد يدي الواحد من الفقراء ليتواسى المجتمع. بالحوادث الثلاثة دول أنا أزعم أنه بتحويل القبلة وما كان فيها من قوة العقيدة، وبرمضان والصيام وما حدث فيه من قوة التوجه إلى الله عز وجل بالقلب. وأنتوا عارفين الحديث بيقول إيه؟ بيقول: إن الشياطين لتحتوش قلوب بني آدم فتطوف عليها فتحجبها. طب الشياطين دي نعمل فيها إيه؟ الصيام من أعظم العبادات التي تطرد الشياطين، لأنها تضيق مجرى الشيطان فتجعل للقلب مكاشفة مع الله عز وجل حقيقة. ولذلك تيجي تلاقي الواحد، في ناس كتير فاكرين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فاكرين ان الصيام عشان الشاب يضعف يوم ما لا، بالعكس الصيام صومه تصح، وانما قصد به التدرب على الامتناع في سبيل الله. ولو خدتوا بالكم انه طالوت وجالوت، طالوت لما داخل على جالوت الجبار قال اللي معاه ان الله مبتليكم بنهر، تعملوا ايه؟ قال لهم ما تشربوش منه، صح ولا لا؟ كذلك في غزوة بدر، الغزوة بعد 17 يوم ويمنع الله المسلمين من الطعام والشراب في رمضان ليتعودوا سنة الامتناع. عشان تعرفوا زي ما قلت لكم ان الجهاد عبارة عن عملية تربية مستمرة، القبلة العقيدة بتظهر، انا مش متوجه للشرق اعتيادا ولا للشمال اعتيادا اتوجه اليه عقيدة، ولو حولني الله الى جهة اخرى ساتحول. وفي الجهاد لما هيقول لي اجري وراء عدوك وصلي حيث يأمرك الجهاد سوف افعل ذلك. في رمضان سوف اطرد الشياطين عن قلبي وسوف اتدرب على الامتناع في سبيل الله، وسوف اعلم انه بنفس الصيغة كتب عليكم الصيام يقول تعالى كتب عليكم القتال. الذي قال كتب الصيام هو الذي قال كتب القتال، وتبدأ مسألة خط كبير في تربية المسلمين عقيدة وعبادة، لتعلموا أيها الإخوة إن إحنا كأننا مش عايشين الإسلام، كأننا لا نعيش الإسلام. الإسلام حياة، من فينا يريد أن يجاهد لابد أن يتدرب ولابد أن يتربى ولابد أن تتعدل مفردات حياته حتى يصير مجاهدا. حتى الآية اللي ذكرتها لكم كثير، من يرتد منكم عن دينك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سوف دي كلمة سوف، ليه ما قالش فسيأتي الله؟ لأنه سوف تفيد ترتيب لكن مع التراخي. هذا التراخي هو عملية تربية وتهيئة الجيل الذي يرث الذين فرطوا في الإسلام. التربية شكلها كده، صيام، زكاة، احنا قلنا الزكاة تطهير، توجه، عقيدة، ثم ستأتي بعد ذلك غزوة بدر. ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله يكون لنا متسع بمشيئة الرحمن عز وجل لذكر يعني طرف من هذه المقدمات.